السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وطاب مشيكم ومسعاكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة حول حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، موعد متجدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. نقرأ في كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، محدث الكبير، كتابه القيم عفوا، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. نرجو من وراء ذلك أن نعبد ربنا جل وعلا على بصيرة. الصلاة هي الركن العملي الأكبر بعد توحيد الله جل وعلا. أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد هي الصلاة، وهي عماد الدين، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المقبولين. قرأنا في الحلقات الماضية بعض الفقرات من هذا الكتاب المبارك، ونتابع مع كلام الشيخ الألباني رحمه الله في فقرة جديدة، ونعلق عليها إن شاء الله بما يحتاج الأمر من تعليق. يقول الشيخ رحمة الله عليه: صلاة المريض جالسا. تكلمنا فيما مضى أن القيام في صلاة الفريضة في حق القادر ركن من أركان الصلاة. القيام في صلاة الفريضة على القادر ركن من أركان الصلاة. وتكلمنا أن هناك تفصيل بالنسبة لصلاة النافلة: من صلاها من قعود وهو قادر على القيام كان له نصف أجر القائم، وإلى آخر ما تكلمنا عنه من أحكام القيام. الآن نورك حبيب الغالي، أسأل الله أن ينضر وجهك وأن يرضى عني وعنك حبيب الغالي الشيخ. الآن نقول أن المصلي إذا عجز عن القيام كيف يجلس وكيف تكون صلاته؟ هنا يقول: صلاة المريض جالسا. نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقال عمران بن حسين، عمران بن حسين صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: وقال عمران بن حسين رضي الله عنه: كانت بي بواسير، بواسير معروفة، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن ذلك، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. هذا هو الأصل في الفريضة وفي النافلة، صلي قائما، فإن لم تستطع، دين التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. هذا هو الأصل في دين الإسلام، إذا وجدت المشقة وجد التيسير. كلما كانت هناك المشقة وجدنا من الشرع التيسير على عباد الله. نسأل الله أن ييسر لنا أمورنا وأن يجعلنا من المقبول. قال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. إذا عجز المصلي عن القيام في صلاة الفريضة، إذا عجز المصلي عن القيام في صلاة الفريضة صلى جالسا وله أجر الصلاة كاملا، قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا ما يستطيعه لا يستطيع القيام، لا يستطيع إلا أن يصلي من قعود من جلوس. وأيضا نقول له الأجر كاملا إذا كان معتدا للصلاة من قيام، وحال بينه وبين ذلك العجز والمرض أو كبر السن أو غير ذلك من الأعذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له الأجر كاملا. هو تعود إن هو يصلي الصلاة من قيام، لكن حال بينه وبين ذلك مرض، حال بينه وبين ذلك كبر سنه وثقل جسمه وضعف بدنه، فيكتب له الأجر كاملا. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله وقال أيضا، يعني عمران بن حسين رضي الله عنه في حديث آخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال أيضا سألته عن صلاة الرجل وهو قاعد، يصلي وهو قاعد، قال من صلى قائما فهو أفضل. موضوع أفضل ده يبين لنا أن الكلام عن صلاة ماذا؟ صلاة النافلة، ليس عن صلاة الفريضة. صلاة الفريضة ليس فيها تخيير، القادر ركن من أركان الصلاة في حقه أن يصلي من قيام. أما التخيير وجزاكم الله خيرا حبيبي الغالي، أسأل الله أن يحفظك وأن ينفع بك أينما حللت حبيبي الغالي الشيخ إبراهيم. نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أو التخيير لا يكون إلا في النافلة، في النافلة. أما صلاة الفريضة فالقادر على القيام ركن من أركان الصلاة أن يصليها من قيام. فهنا يسأل عن صلاة الرجل قاعدا، يعني يصلي النافلة وهو قاعد، يصلي النافلة وهو قاعد. قال فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. قال ومن صلى نائما وهو قادر على القعود وهو قادر على القيام، اللي بيصلي النافلة وهو جالس وهو قادر على القيام يحصل نصف أجر القائم. فلذلك احرص على ذلك، اطلب الفردوس الأعلى، اطلب الدرجات العلى، كن عالي الهمة، لا تجلس حتى في النافلة إلا من تعب، إلا من تعب يعني يحول بينك وبين هذا النصف الأجر الذي أنت في حاجة إليه. قال ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. قال الشيخ الألباني والمراد به المريض، فقد قال أنس رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا، خرج عليهم وهم يصلون، يعني يصلون النافلة، لأن إمامهم في الفريضة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج عليهم وهم يصلون معنى ذلك أنهم كانوا يصلون النافلة، فرآهم صلى الله عليه وسلم يصلون من قعود، يصلون من قعود، فقال لهم صلى الله عليه وسلم من صلى إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم. نلخص الكلام، القيام في صلاة الفريضة في حق القادر ركن من أركان الصلاة، لا يجلس الإنسان في صلاة الفريضة إلا عند العجز عن القيام. فإن صلى قاعدا من عجز فإن صلى قاعدا من عاجز كان له أجر الصلاة كاملا، أجر الصلاة كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له الأجر كاملا، لأنه إنما ترك القيام للعجز عن القيام، ترك القيام لعجزه عن القيام، ما تركه تكاسلا ولا تركه إلا لعجزي عن ذلك، وكانت عادته أن يصلي دائما من قيام. بعد ذلك طبعا هذا الكلام يستثنى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن صلى قاعدا له أجر الصلاة كاملا. من صلى قاعدا النافلة وهو قادر على القيام له نصف أجر القائم، هذا في حقنا. أما في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم فله الأجر كاملا. الدليل على ذلك إن بعض الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من جلوس، فوضع الصحابي يده على رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: سمعتك يا رسول الله تقول أن صلاة القاعد على النصف من أجر القائم. قال: أجل، لكني لست كهيئتكم، لكني لست كهيئتكم. بعد ذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا. عيادة المريض سنة من السنن التي شرعها الإسلام وجعل من ورائها الخير العظيم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، يعني بيصلي علشانه مريض ومش قادر يسجد على الأرض، فيقوم يعمل إيه؟ يضع وسادة بينه وبين الأرض حتى يسجد عليها. قال: فأخذها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الوسادة فرمى بها، فأخذ الرجل عود وجعل يصلي عليه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فطرحه أيضا رماه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: صلي على الأرض. الأرض الأصل إن أنت تسجد على الأرض. قال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، يعني كما ذكرنا في الحلقات الماضية، يومئ برأسه أو بجزعه قليلا، والأمر يسير بين أهل العلم، فلكن لا يضع بينه وبين الأرض شيء يسجد عليه، لا وسادة ولا عود ولا غير ذلك. وجزاكم الله خيرا بمثل وزيادة حبيبي الغالي. هنا بعد ذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله في فقرة تلي هذه الفقرة نختم بها إن شاء الله، وفقرة يسيرة، قال: الصلاة في السفينة. الصلاة في السفينة، المسلم لا يدع الصلاة حتى يخرج وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا. الكتب يأتي في كتاب الله بمعنى الفرض، كتب عليكم الصيام أي فرض، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال. ف الكتب يأتي في كتاب الله بمعنى الفرض. فهنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا. كل صلاة لها وقت، له بداية وله نهاية. لا يجوز لمسلم بحال أن يترك صلاة الفريضة حتى يخرج وقتها، طبعا المسائل الجمع والقصر والتقديم وجمع التقديم وجمع التأخير في السفر له أحكام أخرى، لكن الأصل أن الإنسان إذا كان على دابة، في سيارة، في طائرة، في سفينة، ووقت الصلاة سيخرج قبل أن ينزل، لا ينتظر حتى يخرج وقت الصلاة، يصلي على حاله بحسب استطاعته. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. صل فيها قائما، الأصل أن أنت تصلي من قيام. طبعا السفن الآن ممكن بها الأدوار والحجرات والكبائن، وممكن الإنسان يكون في السفينة بالأوقات الطويلة ولا يرى البحر أصلا، وممكن تسير به السفينة لا يدري تسير يمينا ولا شمالا، لا يشعر أنه في البحر لعظم هذه السفن ومن نعم الله وتوسعته على عباده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع أصولا، فيقول: صلي في السفينة. لما سئل عن الصلاة في السفينة قال: صلي قائما، هذا الأصل. إلا أن تخاف الغرق، يخاف أن يأتي دوار البحر يسقط يحصل له أي ضرر، فلا ضرر ولا ضرار. قال صل قائما إلا أن تخاف الغرق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولما أسن يعني كبر في السن صلى الله عليه وسلم، ولما أسن وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. يعني يجوز للإنسان الكبير في السن أو الإنسان المريض اللي هو يستطيع القيام لكن يحتاج إن هو يستند إلى عمود أو جدار أو نحو من ذلك أن يستند، أجل فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يبطل الصلاة إذا احتاج إليه، إذا احتاج إلى أن يستند إلى عود أو إلى جدار أو إلى نحو من ذلك جاز له ذلك. قال الشيخ الألباني رحمه الله: ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر، كبر في السن صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاته مطمئنة يعني يطيل فيها بعض الشيء ويرتل القرآن صلى الله عليه وسلم ويطيل في قراءته أحيانا، وكانت الأصل في الصلاة أنها كانت قصدا لكن كان يطمئن فيها صلى الله عليه وسلم، فكان لا يستطيع أن يواصل القيام من غير أن يستند على العود الذي جعله في مصلاه، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. بعد ذلك قال الشيخ الألباني رحمه الله: القيام والقعود في صلاة الليل، القيام والقعود في صلاة الليل. هذا ما نرجوه إن شاء الله للمرة المقبلة. كان معنا في هذه الحلقة الكلام عن صلاة المريض، وقلنا أنه سأله عمران، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وكان به بواسير، قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. المرة المقبلة إن شاء الله نتكلم عن القيام والقعود في صلاة الليل، وتكلمنا أيضا عن أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، أما بالنسبة للنافلة القيام فيها أفضل، والقاعد فيها مع قدرتي على القيام له نصف أجر القائم، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. صلوا وسلموا وزيدوا وباركوا على نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله كما آمنا به ولم نره، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.